أو ما أشبه ذلك لأنه قد يخطئ كثيرا. نعم. إيش؟ ما معنى إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إليهم؟ نعم، يعني معناه إذا قاتل بعضهم بعضا استمر. والاختلاف دائم فيها فلا يخرج بعضهم عن بعض. ما هو رأيك؟ رأينا أنه ليس بصحيح. كيف تكون من يبدع الإسلام الآن أنهم فرقة واحدة وفيهم الجهمية والفلاسفة والرافضة والإسماعيلية والنصيرية هم أشبه ذلك؟ كيف؟ الكلام على لا، الكلام على أهل القبلة ما هو على السنة. على السنة يعتبرون فرقة واحدة. شيخ بارك الله فيكم، سؤالي الآن عن أهل السنة أهل القبلة. لأن شيخ من الناس الآن من يقول أن من يدعي أهل السنة الآن يقول لا، هو يدعي من أهل السنة ولكن من فرقة كذا، ومن الذي أكثر حذرا من البدع. نحن ما عاد نستطيع الخلاف اللي سهل في بعض المسائل قد لا يخرج عن الاتفاق، قد يخلق كما أن المذاهب الأربعة مثلا فيها خلاف، ولكن لا تخلو عن الاتفاق. لكن خلاف في الجوهر والأصل هذا خلاف مستقل. خلاف في المناهج الآن. نعم. خلاف يعني الفصل. إيش المناهج؟ المناهج. مناهج التعليم. جماعات. جماعات إخوان، جماعات تبرير، الناس يقول سلفية، وكل من هذه غلط. هذه لا شك إنه تفرق، لكنه غلط. يعني هؤلاء يعني وضعوا لأنفسهم حزبا بحيث يوالون من كان معهم ويعادون من خلفهم، لكن خلاف المسائل الأخرى بحيث أنه ما يعده وليا له أو عدوا له. كلما رأيت فرقة تقول هذه ضالة وهي عدوة لنا فهم فرقة، فهم فرقة. هذا الضال. كلهم من الآن يقول نحن أهل السنة، ولا ما يخالف دعوة، هذه دعوة، لكن هم الآن فرقتان، هم الآن فرقتان، هذه دعوة. لأن هم لو سكتوا وقال نحن والله نخالفكم بهذا لكن نرى أنكم على الحق، لأن هذا الذي أداكم إليه الاجتهاد، ما صاروا متفرقين. لكن قال أنهم ظلاء وصاروا يعادونه ويبغضونه ويؤلبون عليه، فرقة. واجب النجمة. ما في شك أن واجب هذا، ما كل الآيات والأوحاد إذا ذكر الشيخ كل لها هذا. نعم. أما كونها كلها في النار مخلدة في النار أو لا، ما نستطيع أن نقول هذا. وكل من كان كافرا أو صلته بدعته إلى الكفر فهو مخلد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد. أما بالنسبة للمسائل الاجتهادية فلا تستطيع أن تضبطها، لأن أهل السنة أنفسهم مجتهدين في مسائل يقولون أنها أصول كعذاب القبر، والذي يوزن ما هو العمل أو صاحب العمل أو صاحب العمل، مجتهدين في أشياء. الصراط هل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، أو إنه صراط معروف يعني مثل الطرق الأخرى. هذه مسائل ما يخلو منها، ما تخلو منها طائفة. لا لا، هذه أمة الدعوة. وقول كلها في النار عاد ينظر، من كان بدعته مكفرة فهو خالد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد في النار. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان.